اشتهيت تبجش كثر مهمومة من ضيمة يبجي الناس ليش تلومة عالصدر ابجي وما بطل الدمات يا ابويا اقعد مو لك النوم اشتهيت تبجيش كثر مهمومة من ضيمة يبجي الناس ليش تلومة عالصدر ابجي وما بطل دمع يا ابويا اقعد مو الك النوم وانا ابجي لدموع بغيابك اشتاق ما تحمل عيوني على دموع فراق مو ماي ابجي لك رسائل سبايا بخد لك مرسومة وانا ابجي لدموع بغيابك اشتاق ما تحمل عيوني على دموع فراق يا صدر اقعد مو لك هالنومة اترفي من اللي دوما طيب الناس راحت عليك من البج تموت الناس الطف رجع بس باقي دور العباس وانت الوحيد تشبه وسط الحمار اترفي من الندى ومن طيب الياس راحت عليك من البج تموت الناس يا صدر قعد مو لك النوم التوزيع الشبكي عباس البصري محتار وصفك وابدي وياك منين وانت الوحيد تشبه المعصومين يا صدر مثلك ماكو بالدنيا اثنين والمثلك انت السمات يبجي اليوم محتار وصفك وابدي وياك منين وانت الوحيد اللي تشبه المعصومين يا صدر يقعد مو الك هالنوم